بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين. وبعد سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا في الحديث الأول، حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفيه اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن الجملة الثالثة في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ورأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يحدثنا هنا صلى الله عليه وسلم عن ظاهرة وهي في سلوك الإنسان، وهو أن الرجل قد يهاجر، وهذا مثال ذكره صلى الله عليه وسلم، من أجل الله ورسوله. يكون هدفه من الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا أحد أنواع الهجرات، ويكون هدفه وقصده هو الله ورسوله، يعني يكون هاجر استجابة لأمر الله واقتداء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ترك الأوطان تاعه، ترك مكة وهاجر إلى المدينة المنورة. ولكن بعض الناس قد يهاجر فيكون ثوابه، هذا اللي هاجر بهذه النية، يكون ثوابه هو القبول التام ورضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس في ظاهر فعله أنه هاجر، انتقل من مكة إلى المدينة وترك الوطن نتاعه وترك بلاده وترك حديث كما هذا، لكن قصده هو تحصيل دنيا أو تحصيل زواج. فهجرته، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، يعني امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ماذا؟ إلى ما هاجر إليه، يعني لا يحصل من أجر الهجرة إلا تلك النية التي هاجر إليها. هذا المعنى الإجمالي تاع الحديث. وكان في الحديث يعني قصة سابقة، وهو أن أحد الصحابة كان أراد أن يخطب، كان في مكة، خطب امرأة من الأنصار من المدينة وقالها تزوجه، قالت له إيه، صاحب شرط أنك تهاجر من مكة إلى المدينة، يعني جيت تكون في المدينة مجيش تكون أنا في مكة. فهاجر، فسمي بمهاجر أم قيس، يعني كان القصد نتاعه هو من هجرته هو أن يهاجر من أجل امرأة يتزوجها. قال العلماء لعل هذا أحد المقصودين بالحديث، ماشي يعني يقين، لكن لعله أحد المقصودين بالحديث أن هجرته كانت لتحصيل الزواج. هل الفكرة احنا وش نستفاد منها؟ نستفاد منها أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا لله مهما كان ينبغي أن يجرد نيته. أي خدمة تديرها، أي عمل بسيط، أي عمل صغير، خلي الله ورسوله هو النية تاعك في ذلك. ما معنى الله ورسوله؟ معناته أن تنوي العمل التقرب إلى الله، امتثال أمر الله، وتنوي بذلك العمل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شرط قبول العمل. شرط قبول العمل هو أن يكون قصدك الله، والشرط الثاني أن يكون منهجك الاقتداء بسيدنا رسول الله. أما ما عدا هذا فلا يصح العمل تاعك. يعني أنا ندير خدمة وأقصد بها الشهرة، ندير صلاة ولا صيام ولا حج، ولا نبني مسجد، ولا نعاون واحد في زواج، ولا ندخل واحد خدمة، ولا والقصد هو أني شبه تهدر على الناس، هذه النية تاعك مدخولة، يعني نية خاطئة. والأمر الثاني أن يكون مقصودك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذيك الحاجة تفهدها. أنا الآن كنا نصلي، وإحنا الآن صلاتنا هذه نبدأ بتكبير الإحرام ونقرأ الفاتحة ونقرأ السورة مراها وبعد نركعوا ونديروا كذا ونديروا كذا، هذه منين جبناها؟ لولا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ندير الان كل ذلك ابتداء به. انت الان تصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس، علاش تقعد تشد من الاكل والشرب حتى هذاك الوقت؟ لانه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في الحج كذلك تروح تحج كما قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذان هما شرط الاعمال. هذا وش يفيدنا؟ يفيدنا نتنبهوا، واحنا الان انا دائما نتعلموا ونعلموا، نتعلموا من أحداث ليلة أخرى ونعلموا ليرهم الآن جايين أجيال صغيرة، هذه أجيال جديدة، نعلموهم بعض الأمور. بعض الناس يجي المساجد يصليوا ليه يكون صلاته هو صلاته لا يكون قصده، لا يكون قصده وتحصيل صلاة الجماعة فقط، لا يكون